الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات والأرض وملء ما بينهما. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين من اقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول فاضل في كركوك، أحييكم في هذه الليلة بتحية الإسلام، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفتح علينا وعليكم، أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، إنه جواد كريم. أخذنا أظن الحديث الثالث، وهو حديث أركان الإيمان، أصول الإيمان. وعندنا اليوم أظن الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية. حديث كذلك لو أنك فهم نعم. كمال. نعم يا شيخ، الحديث الرابع. حديث الرابع. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث، قال الحديث يعني يخبر فيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. بن مسعود يعني كما تعلمون من فقهاء الصحابة، حتى أنه قال: الذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أعلم مني بكتاب الله يسأله بالمطايا الحديثة. انظر إلى هذا العلم رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. فابن مسعود ماذا يقول؟ قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حدثنا من حدثنا هي من أعلى صيغ عند المحدثين، تدل على تمام الضبط. لهجة فعل وأن نحن مفعول به الذي يوقع عليه فعل الفاعل ورسول الله هو الفاعل صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا قال رسول الله المرسل من قبل الله عز وجل. قال وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فقط حدثنا لكن أضاف صيغة أخرى لتوكيد الكلام. قال هو الصادق. هو الصادق مبتدأ وخبر. والصادق اسم حائز الصدق كاتب دائم قائم يسمونه اسم فاعل يدل على الحدث وصاحبه. والصدق هو الاخبار والوقع الاخبار بالحال الذي وقع. فهو الصادق فيما يخبر به. هو الصادق يعني قصر قصر عالي يعني هو الصادق يعني ما لا يوجد احد اصدق منه. هو الصادق فيما يحدث. طيب الصادق أنت صادق حدثني أن الأمر كذا وكذا. أنت صادق في تحديثك عن فلان لكن من الممكن أن يكون فلان غير متأكد من هذه المعلومة لا يعرف هذه المعلومة غير ضابط لها. لا هو الصادق المصدوق يعني أنه في الأمور التي يخفي الأمور التي يخبر بها عن ربه هو كذلك لا يسمع ولا يحدث إلا بالصدق. فإن الوحي لا يأتيه إلا بالصدق. هذا الصيغة يعني يا إخوان هذه تهيئة للمتعلم والذي يأخذ الحديث والذي يسمع الحديث حتى يقبل هذا الخبر الذي سيخبر به ابن مسعود عن الصادق المصدوق لأنه خبر لا يمكن أن يصدق به إلا من جهة الغيب وإلا لا يوجد علم بشري في ذلك الوقت من الممكن أن يطلع على هذا الأمر. فيهيئهم لقبول خبر الغيب بالتسليم التام. إذا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بما حدثنا الآن نسمع إلى ما حدث به الصادق المصدوق. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي. هذه إن حرف توكيد زيد ناجح جاء أحدهم قال لك أظنه لم ينجح. تقول إن زيدا ناجح يعني تمتأكد رأيت النتيجة بعينك فتريد أن تؤكد الخبر. ماذا تقول؟ إن زيدا ناجح. هذا التوكيد للخبر من قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إن أحدكم أنتم يا أيها المخاطبون من الناس كل الناس إن أحدا يجمع خلقه. أحدئك الأن ما جاء خبرها إلى الآن. يجمع خلقه. هذه يجمع تسمى صيغة مبني للمجهول. ويعني جهل يعني بنيت للمجهول للعلم بحال الفاعل. فالفاعل هو الله جل وعلا. يجمع الله خلقه. يجمع خلقه. فخلقه من يعرف من الاخوان يعرف خلقه يجمع خلقه. اخ كما تسألهم ما يعرف خلقه. لا فاعل يا شيخ. لا فاعل. لانها جاءت بعد فعل مبني للمجهول مبني لما لم يسمى فاعله. فيجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة. 40 يجمع خلقه 40. هذه في بطن امه اعتراضية. 40 ما هي المفعول به؟ يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما. هذا الظرف. الوقت الذي يجمع به ما هو؟ هو 40 يوما. ماذا يجمع؟ ان حدث يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة. النطفة هي النقطة. النقطة اليسرى. فخرج الينا ورأسه ينطف. يعني يقطر منه الماء. ولحيته تنطف. يعني ينزل منها قطرات الماء. والنطفة هي ماء الرجل وماء الانثى. لان الماء يخرج من الذكر ويخرج من الانثى كما قالت ام سليم لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اذا احتلمت احدانا هل يجب عليها الغسل؟ قال نعم اذا رأت الماء. فكذلك المرأة يكون منها ماء كما ان الرجل يكون منه ماء. فالقطرة من هذا الماء الذي يكون من الرجل ويكون من الانثى ماذا تسمى؟ تسمى نطفة. فالمرء كل ابن ادم كل امرئ يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة. كيفية ذلك هذه علمها عند الله عز وجل. اذا النقصة التي يضعها الرجل في رحم الانثى في هذه النقصة من علم الله العجيب وتقديره الغريب وحكمته العظيمة. هذه النطفة تحوي على ملايين الحيوانات المنوية. ملايين. تصل الى 6 ملايين 5 ملايين 4 ملايين نقطة واحدة. حيوان منوي واحد من بين هذه الملايين التي تسبح في هذه النطفة هو الذي يتوجه ويسبح في هذا الماء الى البويضة التي تنزل في رحم المرأة. سيلقف هذه البويضة. هذه البويضة متكونة من خليتين. ستبدأ تتكاثر هذه الخلايا الشطار. فهذه الفترة التي تكون فيها على شكل قطرة من الماء تنمو وهو يبقى على أصله ما لم يتحول إلى دم ولا لحم ولا شيء. هذه تبقى 40 يوما. ولذا قال 40 يوما نطفة. قال ثم يكون علقة مثل ذلك. إذا إلى الآن 40 يوم نطفة لا هو ما إلى الآن لا يوجد شيء من التخليق ولا يوجد شيء من التصوير، ولذا إذا نزل في هذه الفترة لا يرى شيء. ما قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم حرق عطف وتفيد التراخي، يعني أن الثاني جاء بعد الأول، جاء زيد ثم عمرو، يعني ماذا؟ يعني جاء عمرو بعد زيد بفترة بمهلة، والتراخي في كل شيء بحسبه. يقول تزوج علي فورد له، هل تزوج اليوم فورد له غدا؟ لا، بعد 9 أشهر ولد له، لكنه ما تأخر يعني. ثم يكون علاقة مثل ذلك، يتأخر يعني بعد أن يكون نطفة، بعد أن يكون نطفة 40 يوما يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى علاقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والعلق هو الدم، العلق هو الدم. فالآن بعد أن كان ما أن تحول إلى شيء من الدم، يعني في هذا الوقت عندما يتحول إلى الدم، أن في هذا الوقت ثبت حديث آخر أنه يكون التخليق، يكون شيء من التخليق في هذه الفترة، وهو الحديث الذي في صحيح مسلم، الحديث خليفة بن أسيد، إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك فيأمره الله جل وعلا بتصويرها، وهو حديث صحيح. لكن يعني في هذا الحديث لا يوجد كلام عن التصوير إلى الآن، لا نفي ولا إثبات. فالعلقة قطعة جن لا يمنع أن تكون يعني فيها يعني بداية تراسيم وجه وآثار، ممكن أن تكون عين وآثار أنف وآثار، يعني من الممكن أن يحصل ذلك. لذا قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قطعة اللحم، حجمها بمقدار ما يمضغ، وتمضغ اللقمة ويمضغ العلك، فهي بمقدار العلك أو بمقدار اللقمة، هي ماذا؟ مضغة، كأن هذا حجم الشيء الذي يمضغ. فهذه المضغة كما جاءت الآية تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني في بداية المضغة تكون ماذا؟ تكون مخلقة، وبمعنى أنها مخلقة أي بدأت تظهر تراسيم الخلقة، تراسيم الوجه، تراسيم الجسد، بدأت يعني تكون له الأعضاء، هذه قدم، هذه قدم، هذه يد، هذا وجه، هذا رأس، هذا شعر، كذا. فهذه هي الأطوار التي يمر بها ابن آدم، 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، لأنه قال ثم يكون مضغة مثل ذلك. الآن كم يوم تم عندنا؟ كم يوم تم يا أخ شمال؟ 120 يوم. بارك الله. 120 يوما. فإذا يعني هذا المضغة يعني تنظر إليها من إحدى الجهات مخلقة، وتنظر إليها غير مخلقة. فبعد ذلك ماذا قال؟ ثم يرسل إليه الملك. ثم يرسل، من الذي يرسل؟ الله عز وجل إليه الملك، والملائكة موكلون بأمر الله عز وجل. فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فقال عنهم بالعباد المكرمون، يقول بالعباد المكرمون، بالعباد المكرمون يربكونه بكلهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال ولا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم وهم من خشيته مشفقون. ويعني هذا كله بعلم الله عز وجل، لأنه تعالى كما أخبر عن نفسه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ نفخ، الكيفية كيف؟ هذه عند الله عز وجل. هذا من الغيب الذي نؤمن به ولا نسأل عن كيفيته. فينفخ فيه الروح. من الذي ينفخ؟ الملك. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. لأن الروح كما قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ويؤمر بأربع كلمات. بعد أن ينفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات. يؤمر الملك بكتابة أربع كلمات، وهذا قلم من الأقلام التي توضع على العبد، وهو القلم الذي في بطن أمه وعمره 120 يوما. قال بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يا أخوان هو يعني أصل في باب القدر، وهو في سياق بيان التقدير العمري، ثم في آخره تذكير للعبد الخوف من الخواتيم. فإذا يرسل الملك لكسب هذه الأمور، فلو أخذنا خبر الصادق المصدوق وتيقنا من ذلك، والله حصلنا على طمأنينة القلب وراحة النفس وعدم العناء والكد والتعب والركض وراء الدنيا. فإن رزقك يركض خلفك وأنت تركض خلفه، لأنه قال يؤمر بكسب رزقه وعمره ما زال 120 يوم. فالرزق مكتوب، وكذلك الأجل فإنه مكتوب، كذلك العمل. لكن هل يركن الإنسان إلى هذا المكتوب ويدع العمل؟ لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم يكسب شقي او سعيد. وهذه هي التي يعني خاف منها من خاف ووجل منها من وجل من السلف. انه يقول لما طالع قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا ادري من اي الفريقين كتبني، وقد كتب الانسان شقي او سعيد. فيعني هذه يا اخوة تحمل العبد والله على الوجل، والله تحمله على الوجل والخوف ومراجعة النفس، وتحمله على الثبات على الصراط المستقيم وعلى مراقبة نفسه ومراجعتها ومعرفة قدرها وعلى إذلالها وإهانتها في الله عز وجل، وعلى الوقوف والرجوع إلى الله عز وجل. فالإنسان لا يعلم ماذا كتب له وماذا يختم له، إذا قال بعد ذلك هو الذي لا إله غيره، هذا قسم من الشارع. والقسم هو يعني توكيد الشيء بذكر شيء معظم ولا أعظم من الله عز وجل، وفيه جواز الحلف على الفتية وعلى الخبر. قالك هو الذي لا إله غيره، هذا أعظم قسم. إن أحدكم يا أيها الناس يا أيها المسلمون ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع يعني مسافة من الأرض معلومة، وهي كناية يعني عن قربه من الجنة. قال أو أن تحمل على ظاهرها. قال فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب الأول، الكتاب الذي كتب شقي أو سعيد. قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه البخاري ومسلم. ما جاء الأمر هكذا، هذا ينبغي للمرء أن يستحضر الخوف من الله عز وجل، وأن يسأل الله عز وجل دائما الثبات على الصراط المستقيم، وأن يراقب نفسه ويراجع نفسه، وأن يتحرز ويخشى من يعني من مكر الله عز وجل. ويعني قيل هذه كيف تكون يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون منها فيسبق عليه الكتاب؟ هذه تفسرها الرواية الأخرى للحديث يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إلا فهو في الحقيقة عنده نقص في الإخلاص، وعنده خلل، وعنده شيء من المراءة. لكن هذه يعني يفرحه الله عز وجل. هذا حديث جليل عظيم فيه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع هذا يعني مفتح باب الخوف وباب الرجاء، لأنه مع ما فيه من التخويف فيه فتح لباب الرجاء حتى يكون العبد راغبا راهبا خائفا رهبيا يسير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، ويعني يسأل الله عز وجل الرحمة ويستغل به من المثنى. يعني هذا ما يحضرنا، وقد انتهى وقتنا أظن. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يحدثنا وإياكم على الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخي، جزاك الله خير يا شيخ، جزاك مكرمكم. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. يقول السائل: هل الدار اسم من أسماء الله تعالى؟ هذه الأسماء أو بعض الأسماء متقابلة، لا يذكر أحدهما إلا بمقابل الآخر، منها هو الأول والآخر، الظاهر والباطن. ما اسم أسماء الله عز وجل الظاهر؟ لا، الظاهر الباطن، الأول الآخر، الضار النافع. أسماء متقابلة لا تذكر إلا مع مقابلها. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. وإليكم، وبارك فيكم، جزاكم خيرا، وأبلغ الأخوة جميعا السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.